والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم فضل عنهم